حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيده السفر على ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. هذا لا يستقيم يا عبد الرحمن. وأبي بكر كيف؟ ما يستقيم. وصل يعني؟ ها؟ أنا عندي وأبا بكر. إيه نعم وأبا بكر. إيه؟ أنت قلت وأبي بكر. لا خطأ. نعم؟ أخطأت. طيب. نعيد؟ لا ما حاجة. خطأ في أعراب وسمع الأخوان. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.